يعني سورة البقرة اشتملت على صفات اليهود الكثيرة وقتل الأنبياء. قلنا قرأنا الجزء الأول، اليوم قرأنا الجزء الثاني. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن سيقول السفهاء، المراد مشرك العرب، وقيل أحبار اليهود، وقيل المنافقون، والآية عامة للمشركين ولليهود وكذلك للمنافقين عامة في هؤلاء كلهم، فكلهم يعني تنقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وصلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، صلى يعني جهة الكعبة، فخرج ممن صلى معه إلى أناس وجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم، يدلك أن من اجتهد في تحديد القبلة ثم إنه وجه التوجيه الصحيح أنه يدور إلى الوجهة الصحيحة ولا يعيد الصلاة. وهؤلاء أدركوا في صلاة العصر. أهل قباء تأخر وصول الخبر إليهم إلى صلاة الصبح، فصلوا الصبح جهة بيت المقدس ثم أخبروا بذلك، وكذلك توجهوا إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بادئ الأمر، أمر باستقبال الصخرة، والصخرة هي قبلة لليهود، قبلة لليهود. وكان إذ كان في مكة يستقبل الكعبة جهة الصخرة، جهة الصخرة، فلما هاجر للمدينة صعب ذلك، فالمدينة أقرب للقدس، فلا بد أن يولي ظهره للكعبة، فشق عليه ذلك. ثم إن رب العزة لبى رغبة نبيه في توجيهه لقبلة أبيه إبراهيم. ابن كثير قال الله أعلم بالحكمة من إبقاء النبي صلى الله عليه وسلم سنين وسنة وستة أشهر متوجها لبيت المقدس، لماذا ما حول إلى الكعبة أول الأمر؟ أولا هو عبد مأمون، ثم سيأتينا أن كونه يوجه لمشرق لمغرب ليس هذا هو البر الحقيقي. البر طاعة الله عز وجل، ثم قد يلتمس الحكمة، أقول والله أعلم، أنه ترك يتوجه إلى بيت المقدس ليكون أولى الناس بالأنبياء كلهم حتى أنبياء بني إسرائيل، وأكثر الأمم هم اليهود والنصارى، والنصارى أكثر، فليكون هو أولى الناس بعيسى وموسى عليهما السلام عليهما السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة: نحن أولى بموسى منهم، لما أمر بصيام عاشوراء، نحن أولى بموسى منهم. الله أعلم، إن وافقني أحد من العلماء فذاك، وإن لم يوافقنا فيعني نتراجع، وإلا كأن هذا المقصود أنه أولى الناس فترك متوجه لقبلة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك وجه لقبلة أبي، وهي خير القبلتين خير القبلتين. هم قالوا ما باله مضطرب، تارة للمشرق وتارة للمغرب، لماذا يغير قبلته؟ فدينه غير صحيح. والمشركون قالوا: تابعنا في قبلتنا، فيوشك أن يرجع إلى ديننا. كل ذلك طعن، فبرأه الله عز وجل، وأنه رب، وبين أنه رب المشارق والمغارب، وبين أن هذه الأمة أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس. لكن كيف تشهد هذه الأمة بأمر لم تره؟ شهداء على نوح أنه بلغ الرسالة بما وجدوه في القرآن، أن الرسل بلغوا رسالات ربهم، شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا، يشهد بعدليتهم وخيريتهم. ومن الحكم في تغيير القبلة الاختبار والابتلاء: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فمن كان في إسلامه ريب وشك سيترك، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كبيرة، صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة شق على بعض الناس، لكن من هدى الله عز وجل يعلم أنه عبد مأمور. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم جهة بيت المقدس، حتى من مات على تلك القبلة القديمة أجره محفوظ عند الله عز وجل. نعم، تمم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. فكان ابن عباس يقول: أول ما نسخ من القرآن قبلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستقبال الكعبة، ولا يستثنى من ذلك الشيء، لابد من توجه الكعبة إلا في حال النافلة، في حال السفر، في حال السفر يصلي حيث توجه به أو توجه به راحلته، أو من جاء إلى القبلة كما ذكرنا. وأهل الكتاب يعلمون أن هذا الحق، وأن رب العزة سيوجهك للكعبة، يعلمون بما في كتبهم. نعم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهذا لشدة عنادهم أنهم يعبون الإسلام ويعبون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأسه رب العزة من أن يتبع نبيه قبلتهم لأنها عن أهواء. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، لا تظن أنه خفي عليهم أمره أو لم تقم الحجة عليهم، لا. نعم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. هداكم رب العزة لخيري القبلة، لخيري القبلتين، خيرهما. نعم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يعني لن يبقى حجة لكي لا يحتجوا أهل الكتاب بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، لن يكون لهم حجة في ذلك. وأهل الشرك ليس لهم حجة لأنهم أهل تحريف وعبادة أصنام. نعم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن يذكر الله عز وجل عباده المؤمنين ويذكرهم بما أنعم عليهم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله عز وجل مبينات ويزكيهم. والشخص يعرف من حاله لما كان جاهل ثم بدأ يتعلم معاني القرآن ومعاني السنة، كيف أنه تخلص من كثير من الأخلاق الردية، وتخلص من أمراض النفوس، تخلص من الحسد، وتخلص من المنافسة على الدنيا الدنية، وتخلص من كثير من أفعال الجاهلية. كذلك الصحابة تخلصوا من كثير من أمور الجاهلية حتى صاروا نجوم يقتدى بهم، وصار لهم لباس الأولياء وسجايا العلماء، وقادة وأمراء صاروا، وتمكنوا من قيادة الأمم في ذلك الوقت. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول مكحول لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله: فاذكروني أذكركم. هو يذكر الله؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته. يقصد أن ذكره لله عز وجل ليس من صدق، فلم يمنعه عن الفواحش، يعني إنما يتظاهر للناس، فاستحق لعنة الله عز وجل. حتى قال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. والحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله عز وجل بشكره، ووعده على شكره بمزيد الفضل والخير. نعم. تمام. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فلما بين رب العزة الأمر بالشكر بين الصبر، ويستعين المؤمن بربه وبما شرع من أسباب، ومن الأسباب أسباب الصبر الصلاة، الصلاة تحمل المرء على الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى المصائب حتى الصلاة، لأنها في ذكر واقتراح بين يدي الله عز وجل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وذكرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأمور المدلهمة يلجأ إلى الصلاة كما في غزوة بدر. ثم بين رب العزة أن المقتول في سبيل الله هو حي عند ربه، كما في الحديث إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع الله عز وجل عليهم اطلاعا، ما تشتهون يا عبادي ما تبغون، فلما رأوا أنه لن يتركوا قالوا يا رب نقتل في سبيلك، تحيينا ثم نقتل، تمنى الشهيد 100 مرة يقتل لما رأى من الكرامة. نعم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيبتلي رب العزة عباده بما شاء من السراء والضراء، وأنت ملك لله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ملك لله عز وجل وراجع إليه، فلما علمت أنك راجع إلى الله عز وجل اعمل بمرضاته. أم سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فقالت فأخلفها الله ورسوله، خطبها وتزوجها. نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. عروة قال ما على أحد من جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة، ليس عليه جناح، لأن رب العزة يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح، حمل لا على النفي، نفي الحرج. قالت بئس ما قلت يا ابن أخي، لو كان كما قلت لقال الله عز وجل نعم فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف، أما فلا جناح. وأخبرت أن الأنصار كانوا إذا حجوا قبل أن يطوفوا بالصفا والمروة كانوا يهلون لمناة الطاغية، وكانت بالمشلل فيهلون لها وتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة لأجل هذا الشرك، فأنزل رب العزة أن هذا من مناسك إبراهيم، من مناسك الحج، فلا جناح، وإلا هو ركن من أركان الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، والساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر مبدأ مشروعية السعي، حيث ترك إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر وابنه إسماعيل لاما، فبدأت تسعى حتى أنعم الله عز وجل عليها بتفجير زمزم، الشخص يتذكر افتقاره لله عز وجل والنعمة العظيمة التي حصلت للمسلمين. المسلمين قوم أعراب لا قيمة لهم، كانوا عرب يأكلون الجيف ويأكلون الجلود، ثم عزهم الله عز وجل حتى ملكوا رقاب الروم والفرس، وكلما ابتعدوا عن دينهم تسلط عليهم العدو، كلما تمسكوا بالدين صاروا ملوك وقادة. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذن سلمكم الله على وعي شديد لمن كتم ما جاء به الرسل، خاصة اليهود كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، النصارى يعني اليهود والنصارى عموما. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، كذلك من كتم علما، لأن العالم يبلغ، كذلك من كتم علما يلعنه كل شيء. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حتى أبو هريرة قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت. وقرأ هذه الآية. معاذ كذلك، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر الناس يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، خشية الإثم، خشية أن يدخل في هذه الآية. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لابد أن يبينوا ويظهروا ما كتموا، في هذا دلالة على النجاة إلى الكفر أو بدعة. إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم إلا بشروط، فاقتلوا أنفسكم، شدد رب العزة عليهم في أمر التوبة. أما الأمة هذه المحمدية فباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. نعم. تم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. وإلهكم تفرد بالألوهية، وقيل أن لا إله إلا الله هو الاسم الأعظم لله عز وجل. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني من نظم هذه الأمور وجعل هذه الأمور الكونية والأمور الحسية التي نشاهدها لا يستطيع أن يكذب بها أحد؟ هل يعقل أن تكون فجأة هكذا انفجار كوني يقولون، ثم انتظمت النجوم هكذا، وصار الماء عنده قابلية لأن يدفع الأجسام يعني العظيمة مثل السفن؟ يعني ربما هذه الخاصية لا توجد بقوة مثل ما توجد في الماء. ورب العزة جعل الماء هو أكثر السوائل انتشار على وجه الأرض. تصور لو كان الزيت هو بحار، يعني إيش ستكون حال الناس؟ ناهيك إيش يسقي ذيك؟ يسقي ثمار يسقي يا رب العزة ينابيع وأنهار وبحار سبحان الله، وهذه البحار فيها سفن تنقل أحمال الناس من مكان لمكان، يتبادلون التجارات منذ الزمان الأول قديما، والليل والنهار الليل فيه راحة، يزيد هذا وينقص هذا، ينقص هذا ويزيد هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والدواب كلها سخرت لأجل الإنسان يشكر ربه ويتأمل هذه المخلوقات. والرياح منها ما ترسل العذاب، منها ما تحمل المطر، منها ما تفرق السحاب، أنواع من الرياح، منها لواقح. نعم تمت. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالكفار جعلوا الله عز وجل أمثال ونظراء يحبونهم كحب الله عز وجل. وما هذه النظراء؟ يعني بالكاد أكبر واحد يصل كان أعلى، وإذا امتد بقامة الإنسان، لو قلت لهذا الصنم ابني لي بيتا ما بنى لك بيتا، عاجز يعني عاجز، وأنت تدعو ربك وما زلت ترى أرزاقه وفتوحاته، كل ما دعوت كل ما فتح عليك من الخير، ويقيض لك أسباب الرزق التي لم تكن بحسبانك. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يحبون الله عز وجل حق المحبة بالتوحيد، أولئك بالشرك. ثم هدد رب العزة الظلمة بأن القوة له وحده وهم تحت قهره، وأنه شديد العذاب، فماذا سيحصل لهم عند أن يعاينوا العذاب؟ ثم أخبر رب العزة عن كفرهم برؤسائهم في الكفر بأوثانهم، حتى من عبدوهم يتبرؤون منهم، الملائكة تتبرأ من عابديهم، وعيسى عليه السلام يتبرأ من عابديه، وهكذا كل كفار يتبرؤون، فرعون يتبرأ من عابديه، إبليس يتبرأ من عابديه، وهكذا الجن تتبرأ من عابديها. نعم تمم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فرب العزة بيّن. نعم تمم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلا أن رب العزة أباح الطيبات، تلاحظ أنك تأكل كل طيب وما يستلذ، والذي حرم عليك إنما حرم لضرره كالخمر والخنزير، ولا تتبع خطوات الشيطان طرائقه، حيث حرم واخترع لهم تحريم البحائر والسوائب والوصائل، ما زينه لأهل الجاهلية. قال الله في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. نعم تمم. إنما يأمركم بالسوء، بل يعني المعصية، بل بالفاحشة كالزنا ونحوه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أغلظ من الفاحشة القول على الله بغير علم. فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع، فالبدعة أشد من الفاحشة صارت على هذا المعنى. نعم تم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من عبادة الأصنام، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، ليس لهم فهم. ثم ضرب رب العزة مثل لهم، وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فمثلهم هنا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثلهم رب العزة بالشاة الراعي الذي يرعاها يصرخ عليها يصرخ، إن زادت زادت على الالتفات ولا تفهم ما يريد بها، فقط صوت تسمع صوته. وقيل إنه مثل لدعاء الكفار للأصنام، فيصرخ هذا الكافر ويتضرع لهذا الصنم والصنم لا يسمعه. نعم تم. إنما حر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فكلوا من الطيبات واشكروا لله، وأكل الطيب يستجاب فيه الدعاء، من كان ماله أكله طيب وحلال بإذن الله مجاب للدعاء. رجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه، حاله يعني حال من يستجاب له، أشعث أغبر يمد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. لو كان مطعمه حلال ومشربه حلال وغذي بالحلال كان حري أن يستجاب له. فالمطعم الحرام ما ظنت عدم إجابة، انظر حالك وحال تأخر الإجابة عنك. إن كان مطعمك أو عندك شبهة حرام فقد يكون هذا من موانع إجابة الدعاء، فأطب مطعمك، أطب مطعمك تكون مجابة الدعوة. ورب العزة الذي حرمه قليل، ميتة، دم، لحم خنزير، ميتة ما مات حتف أنفه سقط أو نصيحة أو أكل السبع، والدم الدم المسفوح ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله ما يذبحونه لأصنامهم، هذا لا يجوز. استثنيت ذبيحة أهل الكتاب، واستثني الاضطرار في حال الاضطرار، لكن في حال الاضطرار لا بد أن تكون غير باغ، ليس لك مندوحة عن هذه الميتة ولا عاد. هم قالوا: أيهما أولى، تأكل ميتة أو أنك تأخذ مال غيرك بحيث لا يبلغ مقدار نصاب السرقة، مثل الصحابي الذي دخل بستان وجاء ففرك سنبلة من شعير وأكلها، فجاء صاحب البستان وضربه وأخذ ثوبه، أرد عليه ثوبه، لا أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان نعم لا أطعمته إذ كان جائعا ولا علمته إذ كان نعم جاهل جاهل، يعني كان الأولى به أن يقول ثلاثا: يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان، فإن كان موجود استأذنه، في الغالب أن مثل هذه الحالة ما يمنع أحد ومأذون له هذا ذا الحاجة أن يأخذ بقدر ما يسد حاجته من غير إيش أن يتحمل معه كما ورد في الحديث. نعم تمم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فكان أهل الكتاب يأخذون تحف وهدايا من العرب، لأن العرب تعظمهم أهل الكتاب ويرونهم أخير منهم، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يحرم مثل هذه الأمور، الهدايا بغير وجه حق والرشوة ومما كان لهم مدخول، فقالوا لا طريق إلا بتكذيبه، فكذبوا يريدون عرض ويشترون به ثمنا قليلا، فعلا أن ما يتحصلون عليه قليل بالنسبة للآخرة لو آمن. إيش تساوي الدنيا أمام الآخرة؟ لا تساوي شيء، بل هدده رب العزة بأنه سيكون في بطونهم النار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، نار تأجج يوم القيامة ولا يثني عليهم رب العزة، بل يعذبهم لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى. فتعجب على صبرهم على النار، سبحان الله، فعلا هذا فيه عجب، يرى النار مبصر ويعلم أنه داخلها ومع ذلك منقض وهاجم على الدنيا بكليته جسدا وروحا، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، كتب السماوية إنما أنزلها رب العزة لا ليتأكل بها، لا لإحقاق الحق وإبطال الباطل. نعم تمم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه الآية العظيمة حوت على جمل قواعد عميقة وعقيدة مستقيمة، فأخبرهم رب العزة أن التوجه قبل المشرق والمغرب ليس هو الأصل والبر الذي يعني عيرتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجهه ربه. البر الحقيقي لإتمار بأوامر الله عز وجل، سواء علمت الحكمة أو لم تعلم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، حتى قال الثوري هذه الآية حوت أنواع البر كلها، حوت أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فمن اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله. إيمان بالله لأنه موجود ومستحق للعبادة وحده، وتصدق بوجود الملائكة والملائكة والكتاب، جنس الكتاب الكتب السابقة، لأن القرآن أخبر عنها والنبي أخبر عنها والنبيين إيمان بهم كلهم. وآتى المال على حبه، على حبه، يحب المال ويتصدق، تصدق وأنت صحيح شحيح، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ويعني يتصدق، لا، تصدق وأنت صحيح شحيح حريص على المال على حبه. وأعظم من ذلك الصحابة، الصحابة ليس على حبه يتصدقون، لا، يتصدقون في حال الاضطراب، لا يجد أحدهم إلا طعام عياله فيقدم ضيفه على عياله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وذوي القربى كذلك الصدقة على القريب، نعم، صدقة وصلة. واليتامى الذي لم يبلغ وما عنده قدرة على العمل، مات آباؤهم، والمسكين، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، لكن المسكين الذي نعم لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وابن السبيل الذي انقطعت عنه النفقة ويدخل في ذلك الضيف، الضيف يعتبر من أبناء السبيل، والسائلين الذي يسأل عن حاجة، وفي الرقاب عتق الرقاب وأقام الصلاة حقق القيام بها ركوع وسجود وخشوع، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، عكس أهل النفاق، والصابرين في البأساء، عندهم صدق في أقوالهم وأعمالهم، حتى في حال الجهاد عندهم صبر، في حال المرض عندهم صبر، في حال النقص عليهم عندهم صبر، والله المستعان. لذا قال رب العزة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لا تتجاوزوا فتعتدوا فتقتل غير قاتلك أو تقتل بعد أن تأخذ الدية فمن عفي له من أخيه شيء يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف بعد ما عفوت وأخذت الدية فاتباع بالمعروف ويا أيها القاتل وأداء إليه بإحسان أدي الذي عليك ذلك تخفيف من ربكم وإلا لم يشرع هذا في الأمم السابقة عندهم قتل أو عفو النصارى واليهود عندهم قتل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة. هم عندهم عبارة في الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. وانظر إلى فصاحة القرآن: ولكم في القصاص حياة. فعلا أنه حياة. كم من رجل يريد قتل آخر فيتذكر أنه يقتل به ويتسبب على قبيلته كذلك بالشقاء، وربما يجمعون له مع أنه غير ملزم في قتل العمد، لكن ربما يتعاطفون معه. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم سمع. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني غير محدد. ورد آثار عن الصحابة، بعضهم قال 300 دينار، بعضهم قال كذا، الله أعلم. المهم خير مال، فالذي عنده قليل، شيء قليل بالكاد يكفي أهله، لا لا يوصي لأحد. الشيخ أحمد شاكر قال هذا يختلف باختلاف الأحوال وعدد الورثة ومن بلد لبلد ومن زمان لزمان. المهم خيرا. الوصية للوالدين يبدأ بهما، يبدأ بهما، والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذا قبل فرضية الميراث، بعد الميراث لا، لكن قيل بقي الاستحباب، بقي الاستحباب. فمن قال بالنسخ ليس مقصوده، ليس مقصوده سلمكم الله أن لا تعطي الوارث، عفوا القريب الغير وارث الذي حجب، حجب ليس عندنا آيات كثيرة توصي بالبر وأحاديث كثيرة توصي بالبر. ثم هذا صاحب الوصية أوصى فخرج من الإثم، فغير من أمسك الوصية، هو غير الإثم عليه. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص، يا من أخذت الوصية لتنفذها ورأيت أن صاحب الوصية انحرف عن الحق، إما جاهلا متعاطف فأعطى وارثا، أو المهم أخطأ، فهنا صحح فأصلح بينهم. أصلح فلا تنفذ الوصية الجائرة الظالمة فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تمم. ورد حديث: يا ابن آدم، يقول الله يا ابن آدم، اثنتان لم يكن لك واحدة منها ليست من كدك، ليست من كدك، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك. يعني كأن بعد الموت صار لك أجر بهذا الميراث، تفسير من عندي لم أراجع. وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك كذلك ليس من كدك، رب العزة جمعهم فدعوا لك. وهذا ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة، في الضعيفة. ثم سلمكم الله لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، ذكرنا يعني الجور بالوصية لا يجوز. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولستم الأمة الوحيدة التي كتب إنما شرع كما كتب على الذين من قبلكم لكم أسوة لعلكم تتقون وقيل أن هذه الأمة كان صيامها كصيامهم ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ ذلك بصوم رمضان شهر رمضان واختار بالعزة شهر رمضان لأنه شهر نزل فيه القرآن نزل في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل منجما يسمعه جبريل من رب العزة وينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأياما معدودات ومع ذلك رخصة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سابقا من أطاقه له أن يصوم ثلاثة أيام وله أن يطعم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم صيام أفضل من أن تدفع فدية طعام مسكين يحصل تزكية عظيمة بالصيام ثم لما فرض رمضان ألزموا بالصيام لمن كان مقيما معافى نعم تمم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نقل عن ابن عباس أنها ليست منسوخة وعلى الذين يطيقونه وبعض الصحابة قال منسوخة يحمل من قال منسوخة على معنى التخصيص فيخرج بذلك الشيخ الكبير والعجوز أنهم قصدي يبقون في معنى الآية يبقون في معنى الآية وكذلك قاسوا عليهم الحامل والمرضع فدية طعام مسكين بعض العلماء قاسوا عليهم الحامل والمرضع ثم بين رب العزة فضيلة هذا الشهر وأنه هو الشهر الذي نزل فيه القرآن وأن رب العزة يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة سبحان الله تأمل كيف تنوي العبادات صلاة صيام حج زكاة فيها مواساة وتذهب خبث النفس نعم نوافل من الصلوات نوافل من الصيام عمرة صدقات أخلاق جليلة وعظيمة حث عليها القرآن فعلا يريد الله بكم اليسر بهذه التشريعات ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم بعد كل عبادة مطلوب منك الإكثار من ذكر الله عز وجل انتهيت من الصوم اذكر الله عز وجل وإذا خرجت لصلاة العيد تذكر الله عز وجل إذا انتهيت من عرفة اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا بعد الصلوات مطلوب منك التسبيح والتحميد والتهليل وهكذا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثم ذكر الشيخ عمل شاكر أحكام يعني الأولى تحذف اختصارا. نعم. وإذا سألك عبادي عني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية الدعاء هذه وقرب رب العزة من داعي بين آيات الصيام دليل أن أكمل حال الصائم الذي يدعو الله عز وجل، أما صائم ميت لا يقوم بعمل ينتظر المغرب وأول ما يفطر يفطر على دخان أو شيء من أمور الباطل، نسأل الله العافية، يعني هذا أقل ما يقال فيه أنه زور زور، والله المستعان. لا صلاة ولا ذكر لله عز وجل. فإذا ما شعرت بالاحتياج إلى الله في حال صومك متى تحتاج إلى الله؟ نعم. وحل لكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكان أول ما شرع الصيام بعد العشاء يمنع عليهم الأكل والجماع بعد العشاء، أو إذا نام قبل ذلك يمنع عليهم كذلك. ثم إن بعض الصحابة كان يختان نفسه فجامع بعد العشاء، وابن السرمة إيش اسمه؟ قيس بن السرمة، هكذا يضبط كأنه أنه جاء لأهل قال هل عندكم فطور؟ قالوا نذهب ونلتمس لك. فلما رجعوا وجدوه نائم، قالت زوجته خيبة لك نمت، فواصل الصيام حتى غشي عليه، فأنزل الله عز وجل الترخيص والتوسعة، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، لحاف تخالطها وتخالطك، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بعضكم كان يجامع خفية، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد والشيء الحلال الذي يبعدك عن الحرام، وابتغوا ما كتب الله لكم. إيش قال وابتغوا ما كتب الله لكم؟ الجماع. قال الجماع. من الجماع. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فربط بعض الصحابة خيط أسود وخيط أبيض وجعل يأكل ويشرب ولا يستبين لهم، فأنذر بالعزة من الفجر، فعلموا أنه سواد الليل وبياض النهار، ثم أتم الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس. ومطلوبية تأخير السحور ومطلوبية تعجيل الفطور. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فذكر الاعتكاف مع الصوم فيها ارتباط، وإن كان لا يلزم على المعتكف صوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف في العشر الأواخر من رمضان يلتمس ليلة القدر، وأنتم عاكفون في المساجد. هذا دليل سلمكم الله على أن الإنسان يبحث عن العمل الذي فيه أجر أعظم. التماس ليلة القدر لماذا يلتمسها؟ لأنها ليلة خير من ألف شهر. لذلك شد مئزره واعتكف يريد هذا الأجر العظيم. فدائما حاول تبحث عن العمل الذي فيه أجر أكثر. وأنتم عاكفون في المساجد لا تجامعها ولا تقبلها، وإذا دخلت إلى دارك لا تتأخر إلا بمقدار الحاجة، تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم تمم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طبعا لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقلب صفية إلى بيتها، مر رجلا من الصحابة فأسرع السير، قال على رسلكما إنها صفية. قالوا وأبك نشك يا رسول الله. فابن كثير دافع عنهم، قال يبعد أن يقع في قلبيهما شيء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن بهما السوء، إنما أراد أن يعلم أمته. ويحتمل، نقول لما لا يحتمل، أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك بالجهل، ويبين لهم أن هذا لا يكون من نبي أن يختلي بامرأة يريد منها شيء. وكانت هذه زوجته، والناس حديثوا عهد الإسلام أو كذا، ما نفهم الصحابة، لكن كلما علموا شيء الصحابة كانوا أعظم الناس تمسكا فيه إذا كان حق، وإذا كان باطل صاروا أبعد الناس عنه. بهذا يكون المدافع عن الصحابة. نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فمن عرف أن الحق عليه لا ينفع حكم الحاكم لأنه أكل بالباطل، فحكم الحاكم نقول إيش سلمكم الله لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وتدلو بها إلى الحكام بالرشوة تدفع، فتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم تمم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاليوم قد نحتاج يعني وقت، لكن إن شاء الله تدركون الفطور، لكن اسمحوا لنا أحكام، وسيأتينا أحكام طلاق، وأنا حتى ما أقرأ التفسير أحاول أعطيكم مما بقية وأنظر قليلا من أجل ما أعطيكم معلومة الخطأ. أما لو دققت في الكتاب والتصحيح والتضعيف الذي كتبته ستفطرون هنا على كم. يسألونك عن الأهلة، فهنا سلمكم الله الأهلة جعلها رب العزة مواقيت. سبحان الله، يعني آية إعجازية، والناس فعلا ينتفعون بهذه الأهلة، فيها مواقيت لتجاراتهم، مواقيت لعباداتهم، أمورهم الدنيوية والدينية. الآن بالتقاوي من الناس وهكذا ينظر للهاتف، غلب عليهم يعني التقويم الأجنبي، ولا سابقا إلى عهد قريب آباؤنا يعتمدون على الأهلة في التسديد وهكذا، يعني أمور العبادات كلها، وعدة المرأة 14 متوفى عنها زوجها، والحج كذلك، الحج له أشهر ستأتي، ثم أخبر رب العزة أنه ليس من وليس من البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. فكانت قريش مأذون لها، أو هي أذنت لنفسها دون بقية القبائل أن يدخلوا من الباب، أما غيرهم ما دام محرم ممنوع يدخل من الباب، نط من الجدار. ودخل أحد الأنصار مع رسول الله من الباب، قال لما دخلت؟ قال أنت دخلت؟ قال أنا أحمسي من قريش. قال ديني دينك. وهذا ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسلم من أسباب النزول. وفي الصحيح أن رجل من الأنصار دخل من الباب فعير بذلك، عير بذلك، فأنزل الله عز وجل أن ما تفعلونه هذا ليس من البر، ولكن البر من اتقى، هذا البر الحقيقي. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. تمام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اعترض ابن كثير على من استدل بهذه الآية على أنها نسخت آيات المسالمة. في هذا نظر، إنما فيها حث وحض، تهييج وإغراء بالأعداء الذين يقاتلونكم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم وصاهم رب العزة بعدم الاعتداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا يعني راهبا في بعض الروايات. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. والفتنة الشرك اشد من القتل. لكن ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، رخص للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وعادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس حتى يقاتلوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بدأهم بالقتال، قال: من اعترضكم فأنيموه. ما كان يريد القتال. فإن قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين لله الأعلى. لابد أن يعلو هذا الدين. نعم. تمم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يعني لما حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم عن البيت، فخاصة بعد أن علم أنه عثمان لم يقتل، وإلا بايع على القتال لأنهم اعتدوا، بلغه أنهم قتلوا عثمان. فلما علم يعني مال إلى السلم وسالمهم على أن يعتمر من العام المقبل. من العام المقبل. نعم. وأنفقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رجل في غزوة قسطنطينية هجم على العدو، قالوا: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: ليس ذاكم، ليس هو المقصود. نزلت فينا معشر الأنصار لما كثر الناس حول رسول الله، قلنا: تعالوا، اجتمع الأنصار بينهم وبين، تعالوا نرجع إلى أموالنا فنصلحها وأولادنا. فأنزل رب العزة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة الركون للمال وترك الجهاد. على هذا الله المستعان، نسأل الله العافية. ما أريد أن أتكلم، لكن لا بد أن يفهم الشخص المغزى. قال التهلكة في الرجوع وترك الجهاد. الآن جهادك طلب العلم، وكذلك توجه الناس بالعلم والخير، هذا جهاد. وإذا طلبك ولي الأمر لا بد أن تلبي. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين في كل شأنك. نعم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، قال بعض الصحابة هي في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله، هذا إلقاء بالتهلكة. وأتم الحج والعمرة لله، ناسب ذكر الحج والعمرة بعد الجهاد، لأن العمرة والجهاد والحج يعتبران من الجهاد. أتم الحج، بعض الصحابة قال أن تهل بها من دويرة أهلك، هذا إتمامها، تهل بها من دويرة أهلك. وسفيان الثوري تمامها أن تحرم من أهلك، تحرم يقصد أن لا تخرج لتجارة، لا تخرج لتجارة ولا لشيء من أمور الدنيا، من بيتك أخرج قاصدا الحج أو العمرة، هذا إتمامها. ثم إذا طلع عليك شيء من التجارات وعرض، ليست هي مقصودك الأول. أما إذا كان مقصودك الأول تجارة ثم قلت أنا قريب من مكة أعتمر، فليست تماما. الثوري يقول تخلصها من بيتك، تخرج لله للعمرة وللحج، ثم تهل من الميقات، هذا مقصود الثوري. لذا الحج والعمرة لابد من إتمامهما، ولو كانت يعني حججت فريضة، أو على قول من يقول أن العمرة مستحبة، كلهم يقولون لابد من إتمامها. فإن أحصرتم بعدو كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ذبح هديه وحلق شعره، فإذا أحصرت بكسر أو عرج، على الراجح هذا أن الكسر والعرج كذلك يعتبر إحصار، فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم، لمن كان آمن منكم ما عنده شيء يمنعه، حتى يبلغ الهدي محله، بعد أن تنهي عرفة وبعض مناسك الحج المطلوبة عليك، ثم يوم النحر تنحر هديك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كما حصل لكعب، كان به قمل، هذاك هوى مراسك، قال أجل، قال أنسك نسيك، صم أو تصدق أو أنسك نسيك. والصيام 6 أيام، والصدقة نصف صاع، والنسيك شهر. ثم رب العزة بيّن لهم من تمتع، تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي، أقله شهر. بعضهم قال استيسر لابد من ناقة وبقرة، كأنه يعني أخذه من كون النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر ابن. لا، ذاك تيسر في ذاك الوقت، فأنت ما تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن مرة، أهدى غنم لمكة، أهدى مرة غنم، فالذي يفقد هذا الهدي أو ما يستطيع مطلوب منه يصوم 3 أيام في الحج. ونقل من كثير الخلاف في أيهما، بعضهم جوز عن ابن عمر بن عباس أنها أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله، قيل أهلي بمعنى راحلته، لكن ظاهر النص إذا رجع إلى أهله حقيقة إلى أهله. وهذا الحكم التمتع ومطلوبية الهدي لمن لم يكن أهله حاضري مسجد الحرام، وقالوا مسافة قصر صلاة هذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، فليس مطلوب عليه الهدي. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، سبحان الله، تقرأ وتتضح لك معلومات جديدة. فالحج أشهر معلومات، ابن كثير نقل خلاف قوي، هل لابد أن تهل في أشهر الحج؟ نعم، ذي نقول شوال وذي القعدة و10 من ذي الحجة، هل لابد تهل بالحج؟ يرجح ابن كثير أن ذلك لازم، أن ذلك لازم، مع أن بعضهم قال المقصود يعني مناسك الحج إنما تقع في هذه الأشهر، لكن رأي ابن كثير وترجيحه قوي، لو كان المقصود المناسك لا اقتصرت على ذي الحجة، لأن هي سلمكم الله فيها المناسك، لكن ربما يجيبك ذاك أن هناك أعمال قبل الحج، عمرة مع الحجة مثلا، شخص يريد أن يعتمر ويبقى بإحرامه، يمكن يجيبك أنها تعتبر تابعة لأعمال الحج. طيب، على العموم الترجيح هذا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث جماع ولا مقدمات الجماع. وكان ابن عباس يذكر، فأنكر عليه يذكر شيء من ذلك، أبيات شعر، فقالوا له تقول ذلك وأنت محرم؟ قال هذا في حضرة النساء، إذا كان في حضرة النساء فلا رفث ولا فسوق، يشمل جميع المعاصي الفسوق، ولا جدال في الحج، جدال الذي لا فائدة فيه، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تترك زاد لأهلك وأنت تتزود لهذا السفر، لا تذهب وأنت عال على الناس، واتقون يا أولي الألباب. نعم، تم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني رزق حلال. قيل لابن عمر أيجوز التجارة؟ قال لستم تطوفون، لستم تسعون، لستم، فالتجارة لا تناقض الحج، تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. المشعر الحرام مزدلفة، سميت حرام لأنها من الحرم، واذكروه كما هداكم لهذه الشعائر وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من يعرف يعني ولدت من بطن أمك تعرف مناسك الحج ولا تعرف أحكام الصيام ولا ما تعرف؟ رب العزة هداك لهذا الخير. الله المستعان. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قيل من عرفة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة مع أنه من الحمص، والحمص أهل البيت ما كانوا يخرجون من مزدلفة، لكن كان يخالفهم، ما يحب طريقتهم، يحب أن يكون مع الناس. وقيل من مزدلفة من حيث أفاض الناس. واستغفر الله، بعد كل عبادة مطلوب منك الاستغفار. نعم تمم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قيل كهيئة الصبي، أب أمي أبي أمي، كثير ما يصرخ الصبي. وقيل كما تفعل قريش والكفار في الجاهلية، إذا انتهوا من المناسك وقفوا عند الجمرة، كان أبي يسقي وكان أبي شجاع، فرب العزة أمرهم، أمر المسلمين أن يتركوا هذه السنة، سنة الجاهلية، وأن يلزموا ذكر الله عز وجل أو أشد ذكرا. ليست للشك، ليست للشك، أو لتحقيق الخبر. فمن الناس من يقول ربنا آتنا، ثم بين رب العزة أن بعض الناس ما عنده هم في دعاء إلا الدنيا، ربي كذا، ربي تجارتي، ربي كذا، ولم يدعو ربي أسألك الدرجات العلى، أو ماذا، ربي وفقني في عبادتي، ربي وفقني لإتمام شهر رمضان، ربي ماذا، لا، فتدعو لنفسك ولأولادك برزقك وكذا، لكن كذلك الآخرة بل هي أولى. لذا كان كثير النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم ويعلم الناس هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حديث أنس. نعم تمم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن كان فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، قيل أيام التشريق. ابن كثير قال الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. قال عكرمة المقصود التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم بيّن أنه لا حرج من تعجل في يومين، من تأخر كذلك أفضل وأعظم في الأجر. نعم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قيل نزلت في المنافقين ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا كأنهم خشب مسندة ويشهد الله على ما في قلبه أنه صادق وهو في حقيقة ألد الخصام متعمق في الحقد في الخصومة ويظهرون لك الخيرية يبطنون لك القبح ويشهد الله على ما في قلبه وفي قراءة ويشهد الله على ما في قلبه هو يظهر الإسلام لكن يبارز الله عز وجل بالكفر والنفاق نعم تمم وإذا تولى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل قصدا بسبب كذبه واعتقاده الفاسد وأفعاله القبيحة قصد الإفساد في الأرض وإذا قيل له اتق الله اتق الله أخذته العزة بالإثم لا يرتدع انزع عن قولك ارجع أخذته الحمية والغضب فحسبه جهنم ولبئس المهاد وعكس ذلك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نقيل نزلت في صهيب بن سنان الرومي لما دل قريش على ماله قال هل أدل نعم أرشدكم على مالي وتتركوني فأنزل الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نعم تمم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم قال ابن كثير والأكثرون حملوا الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله على كل مجاهد على كل مجاهد في سبيل الله لا إشكال يعني حتى لو قلنا نزلت في صهيب تحمل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان السلم كافة الإسلام شرائع الإسلام فلا تنتقي سأصوم ولا أصلي لا ادخلوا في السلم كافة جميع شرائع الإسلام وبعضهم قال مطلوب هذا على جميع الناس أن يسلموا لكن الصحيح الأول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بين العداوة فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم إذا عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم حجة فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه لا يفوته هارق حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه نعم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هذا تهديد للمشركين أن يأتي رب العزة يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين نعم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب آيات كثيرة من العصر العصا واليد والقمل والضفادع وإنزال من والسلوى، آيات كثيرة نزلت عليهم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، اتخذوا العجل وقتلوا أنبياء الله عز وجل. وهذا في الناس كثير، نسأل الله العافية. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا إلى اليوم، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لأن هؤلاء في الدرك الأسفل وهؤلاء في أعلى عليين في الجنة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. أنفق أنفق عليك. نعم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كانوا أمة واحدة من لدن آدم إلى نوح عليه السلام، ثم ظهر الشرك فأرسل رب العزة نوح وأنذرهم. بعضهم قال كانوا على الكفر كفار، كان الناس أمة واحدة كانوا على الكفر، لكن الأول يقول ابن كثير أصح سندا ومعنى. فمن لدن نوح ما زالت الرسل تترى، كلما جاء رسول كذبوه، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الكذب وتعرض لمحاولة القتل، والله المستعان. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق، جنس الكتاب، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، بعد ما علموا الحق حسدوا المسلمين بغيا بينهم. ورب العزة هدى هذه الأمة، فهدى الله الذين آمنوا ثبتهم، هداهم سلمكم الله لأحسن التشريعات. اختلفوا في الأيام، فكان لليهود السبت والنصارى الأحد والجمعة السابقة وهي خير الأيام للمسلمين. اختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واستقبل اليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق في ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، منهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق. اختلفوا في إبراهيم، ادعته اليهود وادعته النصارى، وأولى الناس به أهل الإسلام. اختلفوا في عيسى، اليهود كذبته والنصارى عظمته، اتخذته ولد وإله، وهدى الله هذه الأمة. نعم تمام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. إذا سلمكم الله. اقرأ حذر شوي، نسمع في التراويح الآن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا، مستهم البأساء آلام وأمراض والضراء. نعم، ما هي الضراء والضراء؟ هي ها السقم والبأساء ها ايش فقط، وزلزلوا خوفا من الاعداء، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله، الا ان نصر الله قريب. يتضرع الرسول وأهل إيمان: يا رب عجل نصرك، ليس إنكارا لكن طلبا من الله أن يعجل نصره: يا رب عجل نصرك، يا رب إن تهلك هذه الفئة لا تعبد في الأرض، يا رب. نعم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. من خير ذكرنا فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، سبق أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. إذا استنفرتم فانفروا، وهذا الكره الجهاد هو خير حقيقة. نعم، ترد الأعداء، فإذا نكلت جاءك العدو وانتهك الأعراض وشرد الأولاد، نسأل الله السلام. نعم تم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل أبا عبيدة بعثا، فبكى أبو عبيدة صبابة إلى رسول الله. إيش معنى صبابة؟ أنواع الحب. نعم، شوقا لرسول الله. كم ذكر ابن القيم من أنواع الحب؟ 60 نوعا من أنواع الحب. في أي كتاب؟ روضة المحبين. روضة المحبين. المحبين 60. بكى صبابة. أنا استشكلت هذا السند، قلت أراجع، فظاهر السند الصحة. كيف أبو عبيدة يبكي عن الجهاد ويشتاق، فلوعة الفراق ما استطاع، فأرسل بدلا منه عبد الله بن جحش، وحصل أن دخل شهر حرام بدون أن يشعروا فقتلوا أحد المشركين فعيروهم أهل الشرك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به بالشهر الحرام والمسجد الحرام كذلك كفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة الشرك أكبر من القتل. شرك في الشهر الحرام في البلد الحرام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، مستمرين. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الإنسان يخاف على نفسه في آخر حياته، لا يثبت، يعترض على الله أو يشك في شيء. إن الذين لما أنبياء الله عز وجل سألوا الثبات على الإسلام حتى الموت خوفا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم تمم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. رب العزة تدرج في تحريم الخمر لعلمه عدم استطاعتهم على تركها فذكر مضرتها وإثمها وإن كان فيها منافع دنيوية أو يتصدق الشخص أو عن مغص أو منافع دنيوية لكن لا تساوي المضرة الدينية إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم ويسألونك ماذا ينفقون قل عفو ما زاد على أهلك فأنت أبصر كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وكان سابقا ربما ميز ماله وطعامه عن مال اليتيم فشق ذلك عليهم فرب العزة أوصاهم بالتقوى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد الذي يقدم مال اليتيم فيأكله من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ما أذن لكم بالخلطة نعم تمام ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون رب العزة هنا حرم نكاح المشركات من عبدة الأوثان واستثنيت النساء من أهل الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب تكون محصنة عمر الخطاب نقل عنه أنه أمر حذيفة أن يطلق تزوج من أهل الكتاب فقال حرام هي قال لا لكن أخشى أن تعاطوا المومسات منهن وابن كثير يعني ألمح إلى تعليل المنقول عن عمر ذلك بما نقل عنه قال المسلم يتزوج النصرانية ولا تزوج النصراني المسلمة قال هذا أصح إسنادا من الأول يعني كونه أمر حذيفة بتطليق زوجته ما نقل من التجويز أصح إسنادا نقل عن ابن عمر قال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى يتأول التجويز ما أدري ما معنى يتأول التجويز على ماذا يتأوله قال لا أعلم أعظم شركا من أن تقول أن ربها عيسى ابن عمر نعم تمم يعني المهم أن والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم نقل عن بعض الصحابة أنه ضرب أمه كفا عبده ثم قيل له فاعتقها وتزوجها كانت خيرة يعني والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لأن أهل الشرك مخالطتهم تحثك على الركون للدنيا ويذكرونك بالدنيا الآن عوام كثير لما تجالس الدنيا وكذا وكذا يسعد قلبك والسيارة الفلانية والطيارة والسوق الفلاني والمول الفلاني صدع رأسك نعم تمم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه المؤمنين. رب العزة يبين أحكام الحيض. فاليهود كانوا لا يقاربون الحائض. قال بعض الصحابة يا رسول الله أفلا نجامعهن؟ وسيد وعباد. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أهدى لهم لبن فعلموا أنه لم يجد عليهم يعني من غيرتهم وإرادتهم مخالفة لليهود ألا نجامع الحائض يا رسول الله؟ ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتذر النساء في المحيض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه أن يتزرن ويضاجعهن. هذا معنى الاعتزال يعني أن لا تأتيها في مكان الدم ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. اغتسلت. أبو حنيفة قال بعد 10 أيام حتى لو لم تغتسل مباحة. لكن الآية ظاهرها ينصر قول الجمهور لابد من الغسل لإتيانها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني مقبلة أو مدبرة في مكان الحرث. وما نقل عن الشافعي وما نقل عن مالك وما نقل عن ابن عمر كله كذب في تجويز إتيان الدبر. أخطي عليهم كذبوا علي يقول إمام مالك أنتم عرب وهل يكون حرث إلا في القبل؟ ونافع قال له تكذب على ابن عمر قال والله إنهم كذبوا علي إنما قال ابن عمر يعني تأتيها مقبلة ومجبرة في الحرث فكذبوا على ابن عمر وكذبوا على نافع وكذبوا على مالك كلهم نقل عنهم عدم تجويز الاتيان في الدبر. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نعم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فلا تجعل رب العزة عرضة تقسم على كل شيء وإذا أقسمت أن لا تفعل الخير لا تجعل رب العزة يعني القسم به يمنعك من الخير. لا كفر عن يمينك أنت بر ولا تلج في لا نعم لا يعني تمسك على يمينك التي منعتك من الخير. أنت بر وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسب قلوبكم والله غفور حليم. يعني قول الرجل في بيته بلى والله لا والله يعني الكلام الذي لا ينعقد القلب عليه أو حلف على يمين فرأى سلمكم الله رأى أنها حق ثم اتضح أنها خلاف الحق فهذا كذلك لا يؤاخذ عليه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. نعم تمم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا أحكام الإيلاء 4 أشهر المولي قبل 4 أشهر إذا رجع فلا كفارة عليه بعد 4 أشهر لا يقع الطلاق ولا بد أن يوقف، طلق أو راجع، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وسيأتينا عدم جواز المضارة بالمرأة. نعم تمم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أحكام الطلاق تتربص 3 قروء، قيل الحيض وقيل الطهر ولم يرجح ابن كثير، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، تريد أن تطول أو تريد أن تقصر لأمر في نفسها، لا هي مأمو يعني مسؤولة عن ذلك أمام ربها، والبينة صعب أن يعني يكون في ذلك بينة، هي مسؤولة أمينة على ذلك. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، طلاق الرجعي، إن أرادوا إصلاحا بشرط الإصلاح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني يتعاشرون بالمعروف، عليكم إن لكم عليهن أن لا يطأن فرشكم أحدا تكرهونه ولا وعليكم أنتم كذلك أن تعاشروهن بالمعروف، تنفق عليها، تكسوها وتسكنها وتطعمها، وللرجال عليهن درجة في الدنيا والآخرة، فالطلاق بيده والقوام بيده، وكذلك الفضل في الدنيا والآخرة للرجل، هو يعني هذه المرأة تابعة له. نعم. الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إذا الطلاق 2، وكان سابقا يطلق ويراجع بلا عدد 100 مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إذا دخل عليها فلا يجوز له أن يأخذ الصداق، والصداق إن لم يدخل عليها وسمى الصداق نصف المهر، وإن دخل بها المهر كامل وترث كما ورد عن ابن مسعود، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله تخلع نفسها، وقال بعض العلماء ولو بكل مالها، وبعضهم لم يجوز الأحنف إلا بقدر ما أعطاها، ويكون منها هي التي لا تريد، فلا يجوز له أن يضارها لكي تفتدي بنفسها، لا يجوز. هل تردون عليه حديقته؟ قالت أجل، قيس، ثابت بن قيس بن شماس، فإن طلقها 3 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فمن ذهب وتزوجها ليحلها فهذا ملعون، تيس المستعار، والعقد إن أظهره باطل وإلا هو ملعون، إن تظاهر بأنه تزوج رغبة ثم يريد أن يحلها لزوجه

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فبعض العلماء قال المتعة خاصة بمن لم يسمي لها ولم يدخل لم يسمي لها فريضة. بعضهم عمم قال كل مطلقة يستحب أن يعطيها شيء من المال لأن انكسر قلبها بهذا الفراق. نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعني بعض الناس إذا تفارق مع زوجته تعامله كاليهود وهو يعاملها بإحسان وأنت اعفو وزدها من المهر كمل المهر كامل لها وأنت يا أيتها الزوجة تنازلي عن نصف المهر أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح الزوج على الراجع وأن تعفو أقرب للتقوى كل يعني يعفو. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والراجح أن الصلاة هنا ابن كثير ورجح أنها صلاة العصر الوسطى ورد على من ادعى أنها غيرها بسبب واو العصر تراجعون رد مطول وهو الراجح. فإن خفتم فلأن النص وارد أنها صلاة العصر فإن خفتم فرجالا أو ركبانا هذه في صلاة الخوف حتى يجوز ركعة وفي حال المسايفة ومداهمة الحصول يجوز أن تؤجل كما قال أنس لما حصروا تستر صلوا بعد خروج الوقت قال حب إلينا من كذا وكذا من حمر النعم صلاة خارج الوقت وفتحنا الحصن حصن الفرس. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. طبعا أول سبع أجزاء شوية ربما تفطروا في السيارات أول سبع أجزاء. طيب بعد سبع أجزاء تعرفون أنتم النظام كل سنة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج استشكلوا الآية هذه قالوا نسختها آية 14 و10 لكن كيف تلك سابقة وهي ناسخة وهذه متأخرة قالوا هكذا وجدت في المصحف مسلم. بعضهم قال على الاستحباب أن تبقى في بيت الزوجية إلى حول لا تخرج أما 14 و10 قالوا واجب تبقى في بيت الزوجية قالت إني أخشى ولم يترك لي بيتا ولا دارا قال لا أولا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا حتى تمضي 14 و10 لا بد تبقي في بيت الزوجية. نعم. ألم تر الذين خرجوا اقراها كاملة هذه. نعم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يبين رب العزة قدرته على إحياء الموتى فهؤلاء قوم هربوا لكن أماتهم رب العزة ثم أحياهم ليكونوا آية. نعم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم